زاوية سبور، نقل مباشر المقابلات كل سبت واحد مع دليل بوفيه. أهلا وسهلا ومرحبا بكل أحباء الرياضة في برنامج نفزة وسبور لنهار لحد 7 أفريل 2019. أكيد باش تستغربوا أن موجودين معاكم اليوم في موعد استثنائي اللي يبدأ من مذي ساعة ودرجين إن شاء الله. نحاولوا في حصتنا اليوم باش نحكيوا أكيد على وضعية الصحراء الرياضية، بيدوز على الوضعية الحرجة اللي قاعدة تمر بها فريق الصحراء الرياضية بيدوز. أكيد موضوع يعني يهم برشا الشارع الرياضي وخاصة الشارع الرياضي في مدينة دوز. لمزيد الحديث في الموضوع ولمزيد أخذ أكثر معلومات على الوضعية الحالية لفريق الصحراء الرياضية بيدوز، يحضر معنا السيد ماجد بالرابح أمين مال الصحراء الرياضية بيدوز، وأيضا السيد سامي المرزوقي رئيس الجمعية. كما يحضر معنا زادة في الاستوديو زميلنا محمد بن عبد الله، وايضا الهادي بوصفة اللي ان شاء الله مع بعضنا ناثوا الحصه هذه وتكون يعني حصه كما انتم الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا تنتظروها، واللي ان شاء الله يا ربي في نهايه الحصه نخرجوا بنتيجه هامه وايجابيه تكون الفائده اللي يعني الفائده منها هي المصلحه نتاع فريق الصحراء الرياضي بدوز. الناس اللي قاعدين تسمعوا فينا على الموج 100.9 فان تنجموا تتواصلوا معنا على رقم الهاتف 75 493 859. مرحبا بكل تفاعلاتكم معنا على رقم الهاتف والا على صفحه الفيسبوك راديو نفزاوة اف ام. على كل باش نبداو الحديث نتاعنا اليوم باش نحكيو مع السيد رئيس الجمعيه سي سامي المرزوقي. مرحبا بك سي سامي معنا في الاستوديو. مرحبا بك اختي وشكرا لكم على الاستضافه. نحب نشكركم على دعمكم للجمعيه المتواصل البدايه من اول موسم. عايشك هذاك واجبنا سي سامي. انتم مواكبين معنا من اول موسم وما غبتوا علينا حتى مباراه، ومشكورين جدا انت اخت دلال واخو محمد واخو الهادي يرحم والديكم على الدعم نتاعكم المتواصل. عايشك سي سامي. اكيد الشارع الرياضي في قبلي وخاصه في مدينه دوز اللي هي يعني المقر نتاع جمعيه الصحراء الرياضيه بدوز اكيد يتساءلوا على الوضعيه الحاليه لفريق الصحراء الرياضيه بدوز. شنو الاسباب اللي خلت فريق الصحراء الرياضيه بدوز توصل للوضعيه اللي هي عليها حاليا، رغم انها في بدايه الموسم وفي وسط الموسم في المرحله الاولى نتاع البطوله كانت من احسن الفرق في المردود وايضا على مستوى النتائج؟ والله الوضعيه مش جديده، الوضعيه قديمه. وضعيه قديمه، احنا يعني في الجوله 11 ما تنقلناش ضد جيم. السلطه في بالهم والشارع الرياضي كله في باله، معناها مش من تول الحكايه، معناها عندها مده، معناها في جنفي اخر جنفي، معناها فتره المهرجان، معناها عده مرات نعملوا قرار ونعملوا اعلان، اتصلنا بكم انتم عملتوا اعلان، اتصلنا بالاذاعات الاخرين عملوا اعلان، حتى هما نادينا الناس كل حابين الناس كل نتفهم مع بعضنا حول الجمعية ونشوف نخرج المازق هذا. لأن المشكلة الأساس مشكلة مادية، معنا غايب علينا، ثم أمور مادية غايب علينا، ما نجمناش نوفروا أكثر من هكاية، عملنا مجهود نحن كهيك ووفرنا اللي نقدروا عليه. ثم فلوس أخرى غايب علينا، قاعدنا في الوعود كل يوم غدوة كل يوم غدوة كل يوم غدوة، لأن الموسم أقرب يكمل ونحن كل يوم في غدوة. بعد مقابلة تجيم أنا تو الشارع الرياضي وإلا السلطة وإلا الأحباء الصحراء وإلا الجمهور وإلا الجوالات وإلا المدربين، الناس كل في بالها بالوضعيه معنا. بعد مقابله ذيك صارت لنا نفس الاشكاليه في مقابله شنيني، ما نجمش باش نقلوا، بعد تنقلنا بكرابنا سيارتنا الخاصه وكل شيء، جات تنقل معنا حتى السيد هادي تنقلنا على مرتين معنا، حتى ثم برا منهم ما حضرش الحكم وتاجلت المقابله. هذيك اكيد خساره كبيره للفريق خاصه نفس الشيء في ظرف الوضعيه الماديه الكبيره. نفس الشيء مقابله ودرف، صعوبات في التنقل وتنقلنا على حسابنا الخاص بسيارتنا الخاصه وكما العاده معناها بالفراع بالتمغيص نقولوا احنا. لكن الى متى؟ انا تو الى متى؟ تو كي يجي يقولوا مثلا تو نقلوا ولا باش نقلوا ولا كذا ولا حاجه. معناها الحكايه معناها من الجوله 11 مش من تو معناها، فهمتي؟ في نفس الحكايه ما نجم تلوم ما تنقلناش. انا تو مرتين ما تنقلناش، ما ثماش ردود افعال، ما ثماش ناس تكلمت ردود فعل معنا. اكيد بعد شويه طيب نحكيه على السلطه، واكيد باش نحاولوا نقوموا باتصال هاتفي مع السيد مندوب الشباب والرياضه ونحاولوا نشوفوا شنو الاسباب نتاع الاسباب معناها الصمت نتاع السلطه في النقطه هذه. نواصلوا الحديث معك سي سامي، شنو اللي بخلي يعني حسب تحليلي الوضعيه الحاليه الاسباب الاشكاليه مش مسني الاشكاليه من سنوات فارطه، لكن ممكن السنين خرجت بشكل كبير بحكم عملها. احنا كنا صراحة مع الشعب ومع الجمهور الشارع الرياضي، كنا صراحة معه سواء في الفيسبوك سواء بالتليفونات سواء بالكلام المباشر. الجمعية تعاني من تجاذبات من اللي بدينا من اول موسم، ثم تجاذبات، هذا يحب يشد الجمعية، هذاك ما يحبش يكون في الجمعية، هذاك ما يحبش كذا في الجمعية، هذاك ما يحبش كذا في الجمعية. معناها وقت شدينا احنا الجمعية جينا صعوبات كبيرة. ايش الباب الاول احنا وقت شدينا الجمعيه، شدينا الجمعيه ما نشراني هنا ولا السي ماجد، ما ترنا جينا حابين نشدوا الجمعيه بالسيف. احنا جونا شكون اتصلوا بينا وحابين نشدوا الجمعيه وحابين نعاونوا وعارفين نعاونوا وقاعدين نعاونوا. ما انا راني مانيش فرض روحي يعني على الناس الجمعيه باش يقول لك يا اما اخدم ولا سيب، ولا مانيش فرضين رواحنا احنا. احنا الناس هي اللي حبتنا احنا نشد. صارتنا عراقيل في الاول. كان سي لطفي بن سالم وقتها هو الرئيس. بقدرة قادر السي لطفي بن سالم سي فد وأيس وخرج. ليش؟ لأن ثم أطراف ما ساعدهاش أن السي لطفي بن سالم يكون في الهيئة. شنو شكونوا الأطراف هذوم؟ أطراف أنا توالي فهمت سي محمد ما غير منذكر الأسماء وكذا يعني باش نلمحوا، ولكن ما غير منذكر. لا مو أكيد أكيد سي سامي. اليوم الناس الكل تتحدث على الكواليس ومعركة الكواليس. الكواليس كلها دور في صفحات الفيسبوك. اليوم خلينا في المأزق اللي فيه جمعية الصحراء الرياضية بدوز باش نكونوا صريحين مع الشارع الرياضي اليوم. ونقول احنا الأشخاص ربما اللي تعرقل مسيرة الصحراء الرياضية بدوز، خاصة اني اليوم الصباح كنت في الشارع بتاع مدينة دوز وتحدثت الى بعض الأحباء الغيورين او يمكن اللي ما عندهمش حتى علاقة بالكرة والرياضة في دوز، يقول لك اني التجاذبات سواء السياسية او سواء للمصالح الخاصة. اليوم اعطيني جمعية الصحراء الرياضية بدوز تمنع من المأزق اللي هي فيه وتنقذ الموسم الرياضي، مازال الشهر تقريبا اليوم المباريات الدور، نتمنى انه النتيجه ما بين غزال رمادة وجمعيه المحرز تنتهي بالتعادل وهذا في صالح جمعيه دوز ان شاء الله. ان شاء الله اليوم انتصار بالغياب ضد ذهب، مازالت مباراه جرب، وايضا مازالت المباراه الاخيره اللي هي مطالبه بالانتصار. اليوم خلينا طول نحطوا ليد على الجرح، اليوم راه مطالب اول شيء بعيدا على الظروف الماديه وكل شيء، اليوم مطالبين بعوده اللاعبين الى التمارين. فما يمكن في الحوارات انه يقول لك احنا اللاعبين مستعدين ان نرجع بشرط توفير المسكن وايضا الماكله، معنا اللاعبين نقولوا احنا الموش مندوز اولاد جمعيه دوز. يمكن شفنا حتى عديد التعليقات في الصفحات الفيسبوكيه اللي هم مستعدين يرجعوا. شنو هو يمكن الاسباب اللي تمنحهم من العوده الى حد الان للتمارين؟ ليه خلينا باش نوضحوا، ثم ناس على خاطر قاعده كيما تحكي، ثم ناس ممكن تدخل على الصفحه وتعلق وما تعرفش صحرا دوز ولا شنو المشاكل اللي تعاني فيها ولا كيفاش. يا ناس تعلق يعلق وكهو يسب الهيئه ولا ما عندوش حتى مشكله يسب وكهو، يا ناس سب يا ناس تشكر وكهو. الاسباب كيما قلت لك عده، الاسباب عده ما فيها معناها تو سامحني في كلمه باش نقولها هكذا. هني في الموسم هذا صدقها في حد ذاته الرئيس خدمت بحضرته معانا من عملنا جلسة، أنا عملنا ندوة صحفية أول موسم قلنا نحكوا كل شيء بصراحة وكذا، وحبينا ضغوطاتي ضغوطات من الشارع من برا من خارج وضغوطات حتى من الجوارات بحد ذاتهم. أنا قلوا بالي الجوارات ولت معاش ثم لحمة معاش ثم مش اللي عملتها ذي كل أنا بالعكس أنا حوالت اللي من الناس كلهم بعضها والناس كل فهمتني أنا حتى بطريقة غير مباشرة، لكن ثم نسيت قاعد تسبب لنا في مشاكل أن هي بث البلبلة في وسط الجمعية عم الجوارات عم فهمتني مع المدرب مع الهيئة. أنا وصلوا يساوموا فينا باش ندعمك انا بالفلوس، لازم الرئيس هذاك يخرج باش ندعمك انا بالفلوس، لازم المدرب يخرج باش ندعمك انا فلان ما يلعبش، لان وصل الدور باش يدعموني فلوس لازم امين المال هو اللي يخرج، ونفس الشيء يحكوا فيها امين المال باش بالفلوس ولا باش كذا يخرج الرئيس. ونجيب احنا رئيس اخر ونجيب شكون يعطي الفلوس 100 و 150 مليون ونجيب شكون فهمتها معناها معناها اليوم سي سي من حبوا ناخذ دعم مشروط من الاطراف يعني بخروج سي ماجد والا سي سامي من الهيئه المديره باش يوصل حتى لو خرجنا احنا ومش باش يعملوا شيء هذا هم يحبوا يهدوا الهيئه ويحبوا يهدوا الجمعيه سي سامي لحظه بعد اذنكم شوفوا اللي هي انا في تصوري المساله اعمق باش ما ندخلوش في النعرات لاني ماني نرفضها لا هو باش نقول لك هي دخلت هي دخلت النعرات هي انا اللي لحظه سي سامي النقطه دي مهمه جدا هي هم دخلها نعرات مش انا دخلتها لا موجوده حتى هنا معناها سي سامي اللي يطمئن قلبك راهي موجوده في كل الفرق اللي تعاني فيه فريق صحراء الرياضيه بدوس تعاني فيه الواحد الرياضي بالبلي وتعاني فيه كوكب سوق الاحد وجمعيه بازما اما هو باش نقول حاجه عندي حتى نسيت الكونتر اني اليوم نسيت الكونتر اني معاهم نقعد معاهم في القهوه ونقعد معاهم عندي مشكله مع حتى شخص لكن هم اللي عملها نعرات علاش وقت شد سامي رئيس الجمعيه ولا وقت شد سامي مثلا سي ماجد امين مال علاش فلوس المبلغ مثلا كل عام انت بتدفع سيلادي انت قاعد تدفع في المونتون كل عام كمجلس تصرف ولا كبلديه ولا مش عارف شكون فهمتني علاش انت في كل عام تدفع تال مونطون عامل شد سامي لما محسوب على جهه معينه والا ماهوش محسوب على حتى شخص ولا مش محسوب على حتى حد يا ما يضدي فهمت كيفاش لا لازم تكون محسوب علي باش ندعمك ولا باش نعاونك ولا باش كذا هو سي سامي بربي لحظه نتفاعل معك راك تكلم على اشخاص انا اليوم الملف اكبر منكم انتم اكبر من اشخاص الفيدوز واكبر من قبلي اليوم السلطه الجهويه وكل الاطراف المتدخله تتحمل مسؤوليه الوضع هذا علاش احنا ما نتعاملوش مع اشخاص احنا نتعاملوا مع مؤسسات وقت نقول لجان تصرف ولا وقت نقول شركات بتروليه اليوم راهي مش ممثله في في, في صفه شخص اليوم ما عندكش مشكله انت مع انت كسلطه اليوم لا نحكي لك كسلطه لازمك تحملي مسؤوليتك اليوم ثم مع المشاعر عائدات ماليه لهذه الفرق او لاي قطاع في كذا يلزم سلطه تجيبها مانيش ثاني مطالب رئيس جمعيه باش يجيبوا لي زيد زياده باش نتعارك انا في قهوه نتاع مجلس التصرف والا نتاع مش عارف شركه بتروليه ولا ما نعرفش زيد كان مكان اليوم السلطه يتحمل علاش قلت لك اني اكبر من حكايه ان كذا نفس الشيء تعني فيه الواحد اللي بتبلي راهو ها بصراحه معنا موش بعيده تعني في بدون وربما بصراحه بصدق ثم الواحد اللي بتبلي محظوظ لقيت شخص معناها ولا قد زوز اليوم من معناها قاعدين يدعموا فهمتني ولا اليوم ممكن صحراء دي بيدوز اقل حظ باعتبار ربما كما قلنا ما تماش على الاقل معناها في غيره رجال الاعمال خاطر ممكن يحب الكوره السيد هذا اللي يعاون هناك قبلي ولا الزرونه في دوز ممكن اليوم السلطه عليها تحل الملف هذا ملف الواقع الرياضي في الجهات هذه وهي اذا ما تتولى بنفسها على الاقل ان تكون همزه توصل ما بين هالجمعيات والمؤسسات هذه هذه الدعم مش مربوط بحكايه كوره ولا حب الكوره ولا هذه مصحة بلاد وبلاد هذه حب انتماء انتماء انت تنتمي للبلاد دوز ولا قبلي هي صورة انت تنتمي للبلاد ثم واجب عليك انك باش انت تديه ناحيه بلادك ناحيه جهتك ولازم الدعم تاعك يكون مش مشروط ما فيش شرط ايش انت تسيلك الحاجه هذيك ولا الحاجه هذيك ما ثمش دخلوا بلادنا حتى كهيئة هنا يفرقونا حتى كهيئة يضربوا فينا بعضنا ويعملوا في هذا ويعملوا في هذا ويعملوا في هذا جوالات انا عندي عز جوالات عندي محمد المد بنادر هربوا برواحهم قال لك خويا تعمل مزيه كان تعمل علي مزيه وعلاقتي بجوالات كل طيبه يا اخو نحسب فيهم جوالات نحسبهم ولادي ما نحسبهمش فهمتني وتنجموا حتى تسالوهم وعندهم حق الرد هربوا بجلودهم قالوا تعمل مزيه خلينا نمشي نشوفوا بلاصه اخرى انا دخلوا ردوهم هم كسرطانات في الجمعيه وردوهم هم يعملوا في الجمعيه وردوهم هم يديروا في الجوالات وردوهم جوالات المدرب اللي نجيبه مده امور واضحه مرقله مش عارف كيفاش الله اعلم يديروا به اطراف معينه وكذا كل شيء يبدا يخدم الشق معين سي سامي ترى اليوم جوالات مظلومة حتى انتم تحضروا معنا في واحد جوالات مظلومة ثم جوالات احنا سنيك اكتشفناها عم نول وقت عم نول وحتى سنيف اول العام كامل شاد البنك وما تخمش حتى في اللعب دخلناهم للواحد كذا ربحناهم در البلاد در الصغار ربحناهم من عزم عندنا تو فهمتني سي سامي اليوم نقطة وحيدة يمكن نحب نثيرها اللي ترى اللي ثم اشخاص من مدينة دوز مش ضد الصحراء الرياضية بدوز لكن ضد وجود سامي المرزوقة على الرئاسة ما ممكن مش حتى ضد سامي المرزوقي ولا ضد سي ماجد ولا ضد ديكس ولا كذا ثم لسات تحب الحب عندها حب الظهور عندها النرجسية عندها ما مش عارف عندها يزمة هو يكون موجود في حاجة هذيك ولا لا فهمتني ما أنا هو مش في باله ممكن يخدم في مصلحة جمعية ولا يخدم في مصلحة بلاد ولا يخدم في لكن هو قاعد يضر في الجمعية إني إذا كان أنا بالعكس إني نعمل كذا ثم إنسان عنده مشكلة نحل مشكلتنا بعيد برا خلي الجمعية على راح لان ماني عارف ما ادري شنو هذا علاش خطا مني انا روحي ما نوصل حتى حد مشكله ما انا حتى حد مشكله فهمت بالله وباش نفتح قوسين دار اختي بالموضوع هذا ثم ناس استنى فيها بس نرجع عليهم في التعليق نتاع القرار اللي هبطنا في الفيسبوك ما حبيتش نرد لاني مش حبيت باش نرد اليوم انا بالمباشر الناس هذوما انا ما عارف يجي 30 كومنتير هم اللي قداش اللي عاملين هذوما ثم شكون يهدد بالقضاء وثم شكون يهدد بحكايه المحاسبه يا ودي اللي ما يعرفش سامي المرزوق سامي المرزوقي راه متهددش باش نبدو واضحي، و30 واحد ولا 20 واحد هما اللي عملوا كومونتيرات، راهم يقدر لي حتى واحد فيكم على حاجه مش قوه ولا كذا ولا حاجه، لا لاني نخدم نظيف وخاف ربي واموري مريك. معناها اللي ما يعرفش ويكتب في كومنتير راه نحاسبك ولا كذا حاجه، يعني مازال ما خلقش اللي باش يحاسبني وما نستنى حتى حد باش يحاسبني. جيت في عمل تطوعي نخدم في بلادي، فلذا معناها من غير ما تعبوا رواحنا من غير ما يبقى نرد عليكم بالواحد الواحد، عارفين رواحكم كل واحد شكون. سامحني احنا لهنا سامحني سي سامي، احنا حكينا يعني اليوم حابين نتناولوا الوضعيه نتاع الصحراء الرياضيه بدوز، ماناش باش نصفوا راهو يا ناس الحسابات اي ماناش ثم نستجهل لان ما ثبش حتى ما يعرفش حتى بلوجه ايه تكتب ولا مش عارف. سامحني مش نرد لان نهبط مستوى في فيسبوك، ما حبش نرد في فيسبوك، احنا ماناش قاعدين لهنا باش نصفوا حسابات والا باش حسابات، لا مش نصفوا حسابات. اما راني ما يعني ما جيش دخلت الجمعيه بنعاون في الجمعيه ونعاون في البلاد باش يجي يحاسبني اكس ولا جريك ولا فهمتي، باش يجي يحاسبني اكس ولا جريك فهمتي، ماناش معناها باش نهدم سي سامي. يمكن في باش نمرر كلمه لعماجد يمكن يحب يقول حاجه في الموضوع هذا خاصه في قرار على كلمه سي سامي تو راه ما يقدر لي حد على حد شيء لاني عارف راح نضيف 100% راه مش اي نقول لكم ثم ربي معايا نخدم نضيف ربي النظافه لان عارفين ارواحنا انظف من النظافه من الصف. لكن باش نرجع وقاعدين ومازلنا عارف اللي يمكن اللي ثارت اللي فيها عديد ردود الفعل. قولي انت على صفحه الفيسبوك، لكن احنا يمكن اصلا كوسيله اعلاميه بدينا نسمع في اخبار الصحراء الرياضيه مدوس من الصفحات الرسميه للصحراء. اليوم القرار اللي هبط يمكن برحت لولا اللي فيها يمكن اكثر قرار اثار التشنج، انه خاصه في قرار اللاعبين اللي يرجعوا للتمارين او اللي يخوضوا المباريات يتحملوا مسؤوليتهم. هو انت كيفاش تقراها محمد خوي القرار؟ انت كيفاش تقراها؟ ليش كتبتني ولا كي اجتمعنا احنا تفهمنا بقى. يمكن في زوج جوانب، انا اعطي كلمه للجوارات وتوها ممكن انا مش فيهم اللي اسمع فيه، اعطي كلمه للجوارات ان باش ياخذوا مستحقاتهم على الدائره الماليه. نهار نكمل اني باش نعطيهم مستحقاتهم على الدائره الماليه، نبيع كهرباء نبيع دار نبيع نمشي نسلف ايش المهم مارتها. انا كلمت ما طيحش مع ناس اليوم جايين معاهم، فهمت كيف ولا لا؟ أنا إيش كتبت؟ كتبت لو أي إنسان يحب يجي بيش يرجع يترين ويحب يجي يرجع يلعب وكذا كل شيء، أنا يراني في حلم الرابط معها، أنا بيش أخلصك في قديم لكن جديد معاش نعطيه لك معاش عندي أخلصك جديد. لكن أما ثم نسيت كي دخلت تعالش تتكلم أنت، وثم نسيت كي دخلت تعمل في كومنتير فرو بيش يقولك لا سامي عند الحق، هذا حق جمعية طالبني عندنا منحة إحنا عند عند عند عند الوزارة، عند المنحة عند البلدية، السيد رئيس البلدية لازم يحط في مخه حاجة أنني غدو كي نسيب الجمعية هو المسؤول الأول على الجمعية، لا الوالي لا المعتمد هو المسؤول الأول بعدين على الجمعية، فهمت كيف ولا؟ معناها باش نعطيه هني كارثة، شنو الكارثة نعطيه؟ نعطيه هني جمعية تلعب على الطياح وما عندهاش وقت أسبوع ولا 10 أيام، هو يعاني في خير ربي يزيد باش يمشي يزيد يعاني خير الجمعية، راني هذا لي حمل كبير ياسر بالنسبة له، فهمت كيف ولا؟ 10 ملايين يقعد كل يوم هاليوم هاليوم غدوة وبعدها ينزل يعطيني ليست بتاع اوراق، معناها كل الروتين اللي داري برا وتعالى وبرا وتعالى، جيب ورقه فلانيه جيب ورقه فلانيه كلها ما طلعليش، فهمتها؟ ما تراش اليوم الصحراء الرياضيه بدوز يمكن بقت في تجاذبات ما بين الاطراف ما بين الاشخاص ولا حياه للسلطه الموجوده كبلديه او كولايه؟ والله يا محمد خوي احنا عملنا اللي علينا واكثر من اللي نقدو، ما ثمش هيئه جت دفعت 70 و80 مليون من جيب الخاص باش نبدو واضحين. ثم حاجة أنا ريت الأحباء الغيرين نشوف فيهم إحنا خطر مدينة قبلي هذه ومدينة دوز هي المدن الفاضلة على صفحات التواصل الاجتماعي، كي نقرأ معناها نشوف ما أنزل الله من سلطان من حب وغيره على الجهة في الفضاء الأزرق ونشوف أرضية الميدان حتى دينار باش نجي نقص للجمعية ولا 2000 فرنك باش نحضر ماتش نساوم فيها. اليوم ثم مشكل حقيقي اليوم وين؟ أنا في اعتقادي اليوم علاش منكونوش هبة الرجل الواحد ننسى أني سي سامي وننسى سي ماجد وننسى سي بلين وننسى سي بلتان ونمشي من منطلق أن نداء الواجب ونحاول نقدم ما في وسعي حتى براي حتى بكلمة طيبة. مو عندك غير على الصحراء ذي بدوز أنت ولا على أي فريق آخر في الجهة ذي، هات معايا تعال نطعمه تعال اعطيني مقترحات تعال هز معايا معناها ودني نقفه كذا تعال على الاقل نهار يا خويا قيم الجوالات بعشي مثال هات عاوني بماذا كذا. اليوم للاسف التام للاسف اليوم مشكلتنا مشكله حرب الزعمات، كل واحد يحب يزعم كل واحد ينكون انا تفهم فيا ولا في الواجهة يا ما نكونش، وبالعكس كلنا اليوم للامانه شركاء فهمتني ولا اليوم نحسوا بالواحد كان كي تغرق وحتى حد ما حب يفيق والمسؤولية في هذا كما قال محمد. خليني من بلادي اليوم حتى السلطة قاعدة هي اللي خلت هذا، اليوم كان السلطة قامت بدورها زعما تنوصل الوضعية هذه احنا اليوم في صحراء دوز ولا في سوق لحد ولا في الواحد هذي بقبلي ولا في بازما اللي وصلت ولا في بازما باش نبقى حتى سمحوني بالكلمة خايبة شوية نبقى نتشحد يعني في واحد باش يجيب لي ولا كذا وكذا ما وانت قوم بواجبك دورك انت هذي اليوم كذا هذاك علاش وان شاء الله هالناس هذي في الكومنتارات هذي كلنا راه نقولها وحتى راه في اي فريق يا خويا اللي كذا تعال وفر به وتعال اقعد واعطيني راي ونتواصلوا مع بعضنا لمصلحه النادي وانسى خلافاتك الشخصيه هذه اكيد باش نواصلوا في الحديث عندنا مكالمه هاتفيه سي سامي البكري المندوب الجهوي للشباب والرياضه حاضر معنا مرحبا سي سامي مرحبا بك اختي ومرحبا بضيوفك الكرام ومستمعي اذاعه نجرب سي سامي اكيد كنت معنا تتابع في الحوار اللي قاعد يدور في الاستوديو شنو تعليقك سي سامي على الوضعيه اللي وصلت لها الصحراء الرياضيه بدوز والله هي وضعية مقلقة جدا بالنسبة لنا احنا جمعية أعرق جمعية في الولاية معناها توصل الوضعية أن الرئيس والأمين المال كتب لها معناها يقولوا رانا عجزنا معناها على على على على إتمام بقية الموسم يقولوا عجزنا أن باش نعملوا معناها المباريات الأربعة ويخرجوا بلاغ وزي بلاغ أو هو صيحة فزع المكونات المجتمع بالكل السلطة وغير السلطة معنا مجتمع مدني الكل المشجعين محبين الغيورين على الصحراء الرياضية بدوز دورتم أنتم أنا كنت نتابع معنا معهم تكاد يومين على الوضعية المادية اللي هي مقلقة حق خطر ما جمعية في في في عرقتها هي وفي في المستوى اللي تلعب فيه هي وعندها التزامات مادية كبيرة برشا معناها جد المساعدة يمكن ما نعرفش يعني فما ساعات ان نختلف شوي مع مع مع, مع هذه معناها السلطة الجهوية راهي ممثلة مثلا نحكي على المندوبية رانا الوزارة مكنتهم من من من من الجزء الاول نتاع المنحة بالتزام شخصي من من من مني نيكا مندوب في معنا في قضايا تهم الجمعية وتو تعطلت المنحة في الجزء الثاني تعطل شوي لأن معنا هذه وثيقة خلاص نتاع سيناساس مطلوبة وهذه طلبها مراقب المصاريف العمومية نتاع الوزارة محاش يلتزم بتعهد وأني مش خلص قالك لا أعطينا وثيقة تدل اللي الجمعية خلصت ومشكورين الحق سيدنا سي ماجد سي سامي معناها ما نقولش مش نقولش عملوا مساكن باش وصلوا سووا الوضعية ذي وتحصلوا على الشهادة والشهادة ذي نهار التطويس بعثناها للوزارة والوزارة راهو نهار تم حضروا البوردر ومشوا للإنتظار إن شاء الله في أقرب وقت يمكن اثنين من اثنين ولا ثلاثة تصب الفلوس أو في تار اثنين إن شاء الله تصب الجزء الثاني من المنحة نعرفها اللي هو مش كبير نعرف اللي هي 12 مليون ولا 13 مليون ما هيش باش تفي بالغرض لكن على الاقل تعاون شوي يعني دعوه من خلالكم انتم للغيورين على الصحراء الرياضية بدوز المؤسسات الاقتصاديه اللي منتصبه في دوز انهم يتكاتفوا ويمدوا المساعده للجمعيه ورئيس الجمعيه انا وقع الاتصال بي من بعض المكونات المجتمع المدني في دوز وقالوا عملنا مبادره نحاولوا نجلسوا عليها عملوها ثلاثه ولا اربعه معنا مغايرين على الجمعية يحبوا يعاونوا إن شاء الله يتفاعلوا معها السيد الرئيس وسيد العام وأمين المال ونقدروا نلقوا أرضية للتفاهم لإنقاذ الجمعية سي سامي سؤال أكيد برش عبيد معنا يحبوا يسألوه أنتم دوركم كسلطة إشراف مسؤولة على الرياضة في الجهة فيما يتعلق خاصة بالضغط على مجالس التصرف والشركات البترولية اللي موجودة في دوز ولما لا إلزامها بضرورة دفع مبالغ مالية للجمعية والله هي المسؤولية المجتمعية معناها ما هيش مسؤولية تطبيقها حتى في الاتفاقية هذه مش مسؤولية وزارة الشباب والرياضة وسلطة الشرف هذه حتى هي معناها وزارة الصناعة والطاقات اللي صحت الالتزام هدايا والسلطة الجهوية هي معناها تعرفي أنت معناها في يد معناها سيد والي واتصل بهم وإن شاء الله باش يعاونوا تبقينا بالنسبة للمجال التصرف تاع فيهم انت هذوما ناس منتخبين هذوما ناس عندهم محاسبة زادة حتى هم يقدموها للناس اللي ينتخبوهم ما نعرفش كلمناهم وعملنا جلسة الأولى والجلسة الثانية معهم ومعنا بحضور السيد المعتمد والسيد الوالي ويمكن حتى هم يمروا بضائقة مالية معناه يتفهموا فما مجلس التصرف اللي وعدت ما انا ب 10,000 دينار اعطتها اللي وعدوا باقل من المبلغ هذاك عطوه. تبقينا هذه المبالغ راهي ما تكفيش الجمعيه باش تعيش الجمعيه، لان الحقيقه لازم نقولوها زاده راهي الجمعيه مش قاعده تعتمد على ابنائها ابناء الفريق، لان تقريبا عندنا 10 ولا 9 ملاعبيه معناها يخلصوا وجايين من برا، كذلك معناها هذوما ناس تخدم على رواحها. الجمعيه انتشأت للناس هذوما لان بصدق ما لقيناش معناها على مر السنين الصحراء الرياضيه راهي كانت هي مدرسه لتعليم كره القدم. كي نبعدوا بصفه عامه كل واحد كي بعض ما حكيت عليها كيف كيفاش لحد هذوما كل كي نبعدوا على تكوين شبان راهم باش نطيحوا في معضله ان نجيبوا ملاعبيه من برا باش نخلصوهم باسوام ناس وجايه تخدم على روحها بعد ميزانيات قاعده تكبر. سي سيمي ميزانيه نتاع 200 مليون سيسيمي. ماشي تزاح الجمعيه معك زميلي على كلمه الهادي نعرض على كلمه الهادي بكري خطر تكرر جمعيات كيما جمعيه مثلا كيما الوضعيه نتاع جمعيه بازما الوضعيه نتاع جمعيه بازما صدق او اخلقتنا ياسر لكن مش نقول سبب علاش لان توا ثم قانون في كره القدم انك انت تكون عندك على الاقل اجازات 15 اجازه في اصناف الاداني في اصناف الاصاغر. اذا جمعيه ما تنجمش تعمل 15 اجازه في الاصناف الصغرى معناها تبقى الجامعه التونسيه لكره القدم تبقى القانون نتاعها، بل بالعكس دخلات في الوزاره ورجعوا اقل قالوا على الاقل عندكش حتى 9 لاعبيه مجازين. والحقيقه شوف نقول لك راه فما جمعيات هما 70 جمعيه في في في في في الجمهوريه التونسيه اللي تم تجميد نشاطهم هذوما كلهم ما هماش قاعدين يهتموا بصنف الشبان. وهنا معضله لاني انا كان باش نهتم كان بصنف الاكابر وكان بالنتيجه ما نهتمش بتكوين الشبان وما نعملهمش حتى اجازه اذا فما معضله هنا. سي سيمي سامحني باش نقص عليك اليوم ما يمكن انت في النقطه الاخيره اللي بقيت تحكي عليها اللي الوضعيه اللي فيها جمعيه بازم يمكن اللي فما جمعيه الصحراء الرياضيه بدوز اليوم مازالوا 3-4 مقابلات نحبوا حل جذري للوضع الحالي للصحراء الرياضيه بدوز. يمكن تحكي على بعض من يعني الاقسام الصغرى اليوم هذا مش موضوعنا اليوم 3-4 جولات لابد من الانقاذ لابد من الحل السريع خاصة في الموارد المالية لجمعية الصحراء الرياضية بدوز. يمكن كنت تحكي أيضا على اللاعبين يعني المنتدبين أكيد ما فهم الجمعية في تونس ما فيهاش لاعبين من برا سوى 5 أو 6 لاعبين اليوم دوز كنت تتحدثت إلى عديد اللاعبين مستعدين أنهم من أبناء الجهة يرجعوا يكملوا على غرار مروان الظافر زياد سامح عديد اللاعبين اليوم قالك إحنا مستعدين أن نرجعوا نترينوا ويكملوا الماتشوات اللي ما زالون باش نمنعوا دوز مش اليوم حديثنا باش نجبدوا على الأصناف الصغرى والأقسام الصغرى شنو هو الحل الجذري يمكن اليوم قدام غدوة الحل الآني باش اليوم قدام غدوة اللاعبين يرجعوا للتمارين والصحراء الرياضية تواصل مرحلة الإنقاذ ومن بعد يمكن نحكو على الأمور المادية. إذا إحنا بإذن الله تو إحنا تو غدوة اليوم أنا اتصلنا بالسيد إن شاء الله غدوة صباح نعمل جلسة نحاولوا في معناها في يمكن الاثنين العشية نستقبلوا الناس اللي عملت مبادرة هذه نسعوا معهم إذا هم فما عباد قدمت مبادرة لإنقاذ الصحراء اللي بدوز انت يقع التفاعل معها كما قلت لك انا نهار الاثنين باذن الله باش نحصلوا ان يكون القسط الثاني من المنحه نتاع الوزاره انها تطب للجمعيه على الاقل ما نعرف اللي هي مش كبيره لكن على الاقل تحل بعض المشاكل. يلزم تضافر الجهود الكل من من من رئيس الجمعيه الى اقل محب في الصحراء بدوز الناس كل تمد يد المساعده هذا ما يتمش في لقاء هذا لازم الناس كل نتلاقوا الناس كل تكون عندنا النية طيبة أن يا خويا نطوي صفحة الماضي ونطوي صفحة خلافاتنا ونشوفوا كان مستقبل الجمعية هذه مستقبل الجمعية هذه عندها 4 مقابلات لازم الأربع مقابلات هذوما يكونوا مقابلات كمقابلات كأس ما يحتملوش القسمة على 2 لازمنا نرفعوا المقابلات نتاعنا باش نأمنوا بقائنا وباش نأمنوا استمرارية الجمعية هذه. سي سامي سي سامي باش نجمو نربحو الماتشات نتاعنا المباريات اللي مازالوا لنا في الموسم وانقاذ الصحراء الرياضي بدوز، لان دوز هي راهي تمثل ولايه قبلي ككل وتمثل الرياضي في ولايه قبلي. وقتاش يعني كلمه وقتاش نجمو الفلوس هذه، وقتاش يتم يعني الصرف نتاع الفلوس، وقتاش نشوفوا يعني نشوفوا معناها اللي فما يعني بادره ولا مبادره حقيقيه على ارض الواقع لانقاذ الصحراء الرياضي بدوز ومساعدتها في لانقاذ الموسم تاعها. يعني باذن الله انا وعدتكم انا غدوه باذن الله باتصال مستمر مع السمات الماليه في وزاره الشباب والرياضه اللي نهار الجمعه هذه الرابور مصلح للسيناتير، غدوه باذن الله باش نتابع مع سيد مدير الديوان من الصباح على اساس ان نتمكنوش في العشيه ان نصب هذه الفلوس نتاعهم، ان شاء الله باذن الله نبذلوا كل مجهودنا سي سامي. نعم معك سي ماجد بالرابح. سي سامي سي سامي راهو عندنا 70 مليون دين، راهو تكلم لي على 12 مليون تو انا عندنا 12 مليون قد نكملها المقابلات اللي مازالوا، لكن نتكلموا على الدين ثم ملعبين مش خالصين وثم مطعم يسالونا ثم وتيليسانا راهي 12 ولا 15 ما لكان جت 12 انت تعرفنا معناتها ال 15 وال 20 وال 30 انه وصلنا 70 مليون دين باش تكلمنا راهو وزيد الحاجة الأخرى تقولي على ثم شكون اللي باش يجوا ينقذونا، أنت تعرفهم اللي تجوا ينقذونا كانوا حاطين العصا في العجلة تو باش يعاونونا باش يعاونونا مش صحيح راهو. ومن النهارين جاوا وقلنا لهم الدلوا تعالوا هاي تفضلوا جيبوا لنا برك الفلوس خلينا نكملوا، قال لك اخرج أنت غادي تو نكمل أنا، هو مش يحط في العصا في العجلة هي معاه حبسنا ضربة واحدة نقول لك كلام زي هذا اخرج أنت وتو نشدوا عليه نكملوا. أنتم هيئة منتخبة ما تخليتوش على مسؤوليتكم وتبقوا احنا نقولوا راهو الناس كي نجلسوا على طاوله واحده ونتفاهموا ونمدوا الناس كل يدينا لبعضنا راهو نجموا نلقوا حلول. مستحيل اصلا مع هذا مو مستحيل. انت امس وين الحلول؟ كيفاش كيفاش الحلول؟ الحلول يجتهدوا باش الناس تجي تعاوننا تعطينا الماديه باش تعاوننا بها. سي سامي خويا سهل ايش العمليه اللي يحبش يعاون من دون شروط بدون قيود، اللي يحبش يعاون رقم الكونت معروف في الاستي بي أمين المال معروف، فهمت كيفاش الأخو اللي بيش يحب يعاونك هذا حاجة ما بقاش يستنى لا الاثنين لا الثلاثة لا الأربعة لا الخميس، اللي بيش يحب يعاون يمشي يجبد 150 20 كل قدير وش يقدر ويجيب يحطها في كونت ولا يعطيها من المال ياخذ فيها السي نتاع تو تتلمد الفلوس ونكملوا مرحلتنا ما ثم حد إشكالية فهمتها. أما راني أنا قاعد جلست مع أسمع أي دعوة من راديو رسالة اللي يسمعوا فيه معناها في أرجاء نفزاوي الكل، وأنت سي سامي رئيس جمعية وتدعو هاك قدام الميكرو قدامك تدعو الناس اللي وحنا الناس في اللي مغيورين اللي يحبوا الجمعية يحبوا يعاونوا مرحبا بهم. أنا قلت لك الإجراءات الإدارية اللي باش نتخذوها غدوة زادك في شكل مسلم سي سامي حاجة طلبها منكم أنتم توا نشوف لنا الشركات البترولية على أساس أنهم على الأقل منحة استعجالية للصحراء الرياضي بدوز. بس سي سامي أنا توا بالنسبة لحكاية الشركات البترولية المفروض السيد الوالي يزيد يتصل بهم يحاولوا يدعمونا بمنحة استثنائية في قريب العاجل. حاجة أخرى معناها الوزيرة وعدتني في المرفات في الإقالات وعدتني بمنحة استثنائية وكلمت شكوني وكذا وقال لي راه وافقت عليها وعند المدير العام للرياضة باش يحدد المونطون نتاع المنحة الاستثنائية هذه. فهمتني؟ أنا ما عادش نجم شكون نتصل ولا شكون نتصل ولا كيفاش؟ معناها أنتم من عندكم اتصال بالوزارة بتاعكم وكذا تكلموا مع المنحة الاستثنائية هذه صار فيها. وهم المنحة على كلامهم حتى المنحة هذه هم رفعوا فيها ال 40 مليون. علاش باش يبقى خلوه لي اخر موسم نطيح الجمعيه ولا معاش نجم معاش نعمل بهم بعدني فهمتني؟ ما انا بعد ما عندي نعمل بهم علاش ما يسرعوش فيهم تو علاش كذا تو امورنا واضحه الدنيا كل واضحه. باهي تمام يعني انا باش نجاوبك تو انت تعرف اللي اللي اللي اللي, اللي طلب وراك من الاداره العامه للرياضه ومن الاداره العامه للمصالح المشتركه تدعو الجمع في تونس الكل الى تقديم شهاده في خلاصهم نتاع السيناتات ونتاع القباضه. واللي هذايا العمليه هي متجابت راه ما نجموش يصبوا منحه لان مراقب الطريق تاع الوزاره راه رفض ان يصب حتى منحه لاي جمعيه ماهيش مساويه وضعيتها. انتم اشكركم وبارك الله فيكم. لا مش على ذكر ما نحكيش على المنحه ذيك سي سامي، نحكي على المنحه هذه تذكر فيها من جات الوزيره هني ولا ما انا قبلتها من عطيتها دوسي كيف تخضع نفس الشروط يا سي سامي. اي هذاك شفت تو انا عملت العلي مشيت لها تتصل بيا سي سامي ونكلموا تجيب حدايا نكلموه المدير العام للرياضه مباشره ونشوفوا تحديد المنحة الاستثنائية اللي صارت هذه. يعني على خاطر حتى شفت تو احنا رانا تو مطالبين مستحقات الجمعيه مانيش مطالبين الناس منهم مننا حتى توصل لهم مستحقات الجمعيه واللي يبقى ناقص نكملوه من الناس من المواطنين ومن ارواحنا. هي قديش قديش سي سامي هي المنحه نتاع وزاره الشباب والرياضه؟ منحه قادر رفع فيها 40 مليون مانيش عارف اسكو صحيح ولا لا. ما قادر رفع فيها 40 مليون لكن هل ترى 40 الف دينار سي سامي؟ سي سامي صحيح هو القرار مازال ما تمش تفعيله لكن هل ترى 40 ألف دينار حسب ما يحكي سي سامي المرزوقي المنحة متاع وزارة الشباب والرياضة هل إنها كافية إنها تساعد فريق الصحراء الرياضية بدوث في ظل وجود الديون المتراكمة اللي موجودة عندها؟ بالنسبة للمنحة متاع الجمعيات هي خاضعة إلى ترتيب كل جمعية وين تلعب في أي ديفيزيون وهذوما القاضيين كلهم اللي ترتيب. طبعا المنحة كانت مرصودة للجمعية الصحراء الرياضية بدوس هي 12 معناها 25 ألف دينار على 12 مليون تو و 12 مليون و 500 في الجزء الأول وبعد 12 مليون و 500 إن شاء الله بشقة الترفيه فيها ما عندناش حتى بطيئة يعني ندل أنا بشقة الترفيه فيها وكلام سمعناه لكن معناها رسميا ما جتنا حتى وثيقه تقول راهنا باش يقع ترفيها في المنحه الى 40000 دينار باش نكون واضحين. واضح سي سامي. ما جتنا حتى وثيقه تقول راهو المنح هذه باش يقع ترفيها الى 40000 دينار. ما جتنا حتى وثيقه يعني تثبت هبطاء على السيت نتاعهم سي سامي اوفيسيال هما هبطاء السيت نتاعهم اوفيسيال السي دي 40 مليون والسي ان كما واحد قبل لي 75 مليون هبطاء السيت اوفيسيال ماهيش نتاع الوزاره ولا نتاع الرابطه نتاع الليغا دي نتاع الرابطه بقى نتاع الجامعه نتاع الرابطه نتاع الجامعه هذيك هي تقول احنا راني احنا نتعاملوا مع وزاره شؤون الشباب والرياضه هي المصدر الوحيد للمعلومات بالنسبه لنا احنا كاداره مش مشكله احنا هم الترونش اللي مازالت نتاع المنحه والمنحه الاستثنائيه حتى هي كذلك نحرصوا فيها مش مشكله منطون قداش المهم انا نجي في وقتها باش نجموا نعملوا بها حاجه كما تجيش في وقتها كما تشوف انت كما صار الذهب قاعد يستنوا نطاحوا ذهب وهم ما فهمش شيء فهمتني تو زي شفت انت زي الورقه نتاع السنسيس جبت لك نهار اثنين يعني معناها من الاثنين اليوم انا في لحد غدا اثنين معناها 8 ايام ولا 10 ايام الفلوس ما صبطتش معناها ما مشكله فهمتها لا تو سي سامي راهم باش نقول لك خليه ثم اجراءات اداريه راهي مع مراقب المصاريف العموميه ومع تحذير مش معناش ما فماش كان جمعيه واحده راهو في معناها في جمهوريتين شنو تعرف هذه الجمعيات وهذوما المنح هذه الجمعيات كلها قاعدين معناها ديما يحضروا في معناها في الوثائق نتاعهم احنا بالعكس دخلنا شي تدرب لنا على اساس ان في قبل اللي تم وحضر الوثائق على الاقل اللي يتمتع مباشره بالمنح وهذايا من نهار 2 سي سامي نهار 3 بعثناها احنا الوثيقه وكلمنا المسؤول عليها وقال ومعناه واجبتنا انها بتخدم مباشره وحضرت الوثائق وبعثتهم للامضاء على اساس يقع امضاءهم ويتصبوا مباشره الفلوس معناها هذوما مش معناها تعطيل وهذا سي الوثيقه سي سامي هذه عندكم مده معناها انتم تعرف انت تعرف الوضعيه نتاعها عندكم مده يلزمها تحضر من اول الان طلبنا انها تحضر بقينا الله غالب تو اللي صار احنا يعطينا هات نشوفوا حلول باش تحلحل الوضعيه هذه باش نشوفوا امكانيه النقاط الجمعيه. والله انا نشوف ان شاء الله نشوفوا حلول احنا ان شاء الله ما نكونوش وخرنا في الحل لان احنا تو من جوله الحادثه يا سي سامي ما كعرف انت من مقابله جربه عجيم. انا وتعاودت بعدها في مقابله المتلوي تعاودت في مقابله شنيني في وذرف معناها بدينا في كل مقابله واحنا بالتعطيلات وكلامنا الخاصه باش نتنقلوا باش كذا نحس ان ثم شويه وخرنا شويه في الوقت. ان شاء الله تتضافر الجهود وكل على كل حال لان هذوما لا على كل شيء نحكي على أنا نحكي على كل شيء سواء هم وخروا احنا أنا نحاولوا نجربوا في العملية نحاولوا نسرع في العملية وإن شاء الله أنا نحكي تضافر الجهود نحكي على الجانب الآخر احنا غدوة باش نكلم الصباح باش يمكن السيد الوالي باش نعمل جلسة على أساس أن نشوف لنا الوضعيات بتاع لجان تصرف الوضعيات بتاع الشركات ثم دعوة الناس هنا معنا شركات ولا معنا مؤسسات في دول تنجم تدعمنا استعجاليا ان شاء الله نمشي في التمشي هذا غدوة ان شاء الله سي سامي معناها باش يكون عندك لقاء مع السيد الوالي في الموضوع هذا بإذن الله يعطيك الصحة سي سامي البكري، إن شاء الله على كل المعلومات والأجوبة اللي كنت مديتنا بها، يعني تكون وصلت المعلومة للسادة اللي قاعدين يسمعوا فينا وحتى الضيوف اللي حاضرين معنا في الاستوديو. مرة يعطيك الصحة سي سامي البكري المندوب الجهوي للشباب والرياضة بقبلي، باش نواصلوا في حديثنا مع سي ماجد بالرابح. سي ماجد، أنت كنت تسمع في الكلام بتاع السيد المندوب الجهوي للشباب والرياضة السيد سامي البكري، شنو تنجم تستخلص من الكلام نتاعو؟ هل انه فما استعداد من المسؤولين الجهويين للخروج من الوضعيه الحاليه للصحراء الرياضيه بدون؟ والله المسؤوليه عند اهل دبي، حتى واحد نرجع يعمل حتى شيء، لا الوالي لا المعتمد لا المندوب ما نجمو يعمل حتى شيء. هذه المشكله هذه ما يحلها كان اهل دبي، واهل دبي وقت اللي جينا للوالي في الاول ووعدنا الوالي، لأن ثم لجان تصرف كانوا يعطوا للجمعيات، ووقت اللي جينا وعدني قلنا لا من باش نعرفوا شنو الحاجة اللي باش نمشوا عليها نبنوا عليها، يا لندرا لجان التصرف باش يعطوا زي عام نول ولا لا؟ قال باش يعطوا زي عام نول. مشينا وبدينا نخدموا الشهر الأول والثاني، ما مش مشكلة، لأن أنا في الأول على كل حال قدينا أرواحنا من جيوبنا الخاصة، مش لكن وقت اللي جينا الشهر الثالث ولا الرابع قلت للسيد الولي راك وعدنا، قال لي ما قلت لك شصرف هذا. لكن اليوم وقتلني ميجي ونداهم اللي جانا التصرف وكلمهم ووعدوا باش يعطوا، فهمتني؟ بعد ما صحش ولا الولي يطلبهم يجيوا يوعدوا ومغدوا ما يصبوا شيء، كل اثنين الاثنين هذا تنصبوا، كل اثنين الاثنين هذا تنصبوا، انا نرجعوا نتحملوا ونمشوا نسلفوا ونعملوا حل ونمشوا الجمعيه. اليوم سي ماجد يمكن الاختلاف اليوم ها باش يكونوا واضحين، الاختلاف اليوم ما بين الناس اللي تحب ممكن انها تعاون الجمعيه في باقي الجولات وما بين الهيئه الموجوده حاليا في طرفكم، اللي يمكن انتم مطالبين بالمستحقات الماليه قبل انه ما اكمل لا اذا كان ثم اللي نجم يكمل يتفضل، ثم حتى مشكله يعني خلوه يخدم، لانه ممكن هذه تكون الاشكاليه. اما اللي خايفين منها احنا واللي عارفين احنا وانها مستحيله باش نجم يكمل، فما اطراف ممكن مستعده انها قالك اني نعاون الجمعيه لكن ما نعطيش فلوس، اليوم نكري دار للجوارات اللي جايين، يمكن اني باش نمشي نخلص الرستورو اللي يفطر فيها الجوار، ليش على شد الجمعيه مثال؟ انتم قابلين هذا الحل يعني في انتظار ان بغض النظر على 70 مليون ممكن اللي تحكوا عليها لا يجي يكمل الجولات اللي مازالوا باش يكملهم يجي يكملهم حتى مش سي ماجد اكيد بعد شويه باش نحكيوا فيها، على خاطر جينا بعض التعليقات على صفحه الفيسبوك اكيد بعد شويه تو نحكيوا عليها. عندنا مكالمه هاتفيه، مرحبا بك ماهر. مرحبا. الو. اهلا وسهلا. مرحبا بك ماهر التقات. مرحبا بك ماهر، تفضل. الله يبارك فيك. مرحبا بك ومرحبا بسي خويا سامي المرزوقي عم ماجد بالرابح، خويا الهادي بوصف. تفضل خويا. طبعا هم يعرفوني اني مسير سابق الصحراء الرياضية بدوز، وانا احد الاطراف اللي كانت مبادره في المبادره اللي قلت عليها انتم من بكري. فقدت اني حبيت تعقيب على كلام عم ماجد بالرابح. خاطر عم ماجد بالرابح تو يقول اسمع كانت تحط العصا في العجله، مانيش عارف شنو عم ماجد العصا اللي حطيناها في العجله، اني والله لا حبيت نفهمها. الجمهور واحد جاوبك لحد اللي فات ماهر، جاك قال لك انت اكبر نبار وانت اللي غريت الجمعيه وانت اللي فسد. ونسلم عليك ونهز فيك من الوطاء، ما فهمتش انا انت كانك عندك علينا حاجه في قلبك، قولها شنو اول شيء اللي عملناه؟ هذه الحاجه الاولى. والحاجه الثانيه رانا ملينا عملنا مبادره، ما قلناش انك انت تخرج، ما قلناش انت تخرج، احنا قلنا مبادره هذه لانقاذ الجمعيه، الجمعيه مش مستحقه، ومستحقه مدرب، مستحقه سكنه للجوارات هذوم البرانيه، مستحقه حق باش تتنقل، هذا هو الموضوع. قلنا احنا تنقوم بمبادره ونادي الناس الكل، ما نستمد واحد من جنب باهي. سماها يا سماها عم ماجد منين تقول كلام زي هيك؟ انا واحد من الناس يا اخوي نبعد نقول فك علي انا مانيش يا سماها. شفت كفاش يا نشدني الجمعيه؟ ما قلتش نشد والله، لا قلنا هنشدوا يا ماهر انت الساعه. والله ما علمت بيك اللي جيت معاهم المجموعه، انا جوني ثلاث من الناس، انت والله ما ريتك حتى في خلاص. هي باش نقول لك ها للامانه، ها تسمع فين الناس الكل؟ انا ما اسمع الناس الكل. المبادره هي كانت من هنا، منطلقها من هنا. والله لا سمعتها انت شخصيا، والله لا سمعتها. يا بالله اسمعني سي ماهر شوي برك. الجمعيه مستحقه مدرب سماها مستحقه من لحظه عماد بالله خليني اوضح لك النقطه هذه. الجمعيه مستحقه مدرب، مستحقه سكنه ونسكن جوار، مستحقه تو ديبلاس مناسب. قلنا نحسبها هذه، تعال جاء نقعد نحسبها وخلي تتفاعل معنا الهيئه المديره هذه اللي الهيئه اللي شاده حاليا وتونا نعاون فقط لا اكثر لا اقل. هذه المبادره ما نحكوش في السباق، نحكوا في المستقبل باش ندخل الجمعيه. هذه باش لغه اخرى حكينا فيها عماد، ما حكيناش في حتى لغه اخرى. ماهر يا سي ماهر ماجد انا راني رحت قلت لك راني ما علميش اللي انت دخلت فيه الخط نصر. ماهر يمكن باش نواصل على الكلمه اللي قلتها انت الاخيره، يمكن ان في كلمه الصلح به الكلمه اللي قلتها انت الاخيره، قلت احنا اليوم نحاولوا ننسوا اللي فات الكل وهات نبدا من البدايه. لا انتهى توم الوقت هذا. لا هادي ربي لحظه. محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله، محمد خويا، محمد خويا. نعم محمد، نعم محمد خويا، نسمع فيك. تفضل محمد، نسمع فيك. كمان سي ماهر كان تبعد شويه على الراديو والا تنقص فيه شويه. بالله لحظه نحب نقول لك على حاجه. يا عم بالله عم نقصنا شويه في صوت الراديو سي ماهر باش نجم تسمعنا والا بعد عليا شويه. بالله كلمه تنقولها لعماج برا وانت راك عمنا فوق راسنا تاج فوق راس. رجاء تم الاسئله بمسمياتها. عماج قول فلان الفلاني هو اللي حط الاصابع العجل. ارى وقت اللي تحطها كما كان واحد منا والله تعاس نقول ليش جاني استاذ اصلا. والله تعاس نقول فك علي يا اخوي بلغ راسك فيني. على كل على كل كل فكره زايد زايد زايد زايد عماش. خلينا نكون ايجابيين، خلينا نكون بوزيتيف، خلينا نشوف مصلحه الجمعيه. مصلحه الجمعيه تقتضي ان الناس الكل تكون في مصلحه الجمعيه. قلت لكم تفضلوا يا مان، انا على مصلحه الجمعيه قلت لكم تفضلوا نزودوا ورانا قدام. ما نحكوا في حتى حاجه اخرى، نحكوا تو الجمعيه اش متطلبه تو باش تبقى من البقاء. اللي جونا قلنا له قداش طالبين. سي ماهر يا هل ترى حسب رايك انت كمسؤول سابق في فريق الصحراء الرياضي بيدوز، هل انه من الشرعيه انه يجي مسؤول والا واحد من ابناء اللجي يحط يقول لك مثلا انا ما نجمش ندعم الجمعيه الا ما الا في صوره خروج الهيئه المديره المنتخبه هذه باش انا نجم نعاون الجمعيه؟ هل انه من المعقول هذا سي ماهر؟ يا اختي ما نش نناقشوا فيه الموضوع هذا. الموضوع هذا نناقشوا وقتين نولوا متفاضيين. وقت اللي نقول لهم متفاضيين تو نقشوا الموضوع هذا. احنا تو ماناش متفاضيين، ما عندناش فضاء. احنا عندنا مشكله كبيره ياسر تو الصحراء هذه بدوز مهدده بالسقوط. ايه هذه النقطه اللي نحن نحكيو فيها. الموضوع هذا ما نحكوش فيه تو نحكوا فيه بعد ما نكملوا الموسم وتضمن ان شاء الله جمعيه البقاء تو نحكوا فيه. موضوع هذا نخرج وندخل تو نحكوا فيه. احنا عطينا تو السونسيال للبلاد كلها تكون ايد واحده من نخرج الجمعيه. معناها احنا تو قلنا اي بشر بينك وبينه مشكله نفرحها مش وقت هلا نعملوا فوز على المشاكل تو. تو تنتحدوا على حاجه واحده اللي هي خلوا الجمعيه مش مستحقه تو. مستحقه مدرب لازم يكون موجود تو، مستحقه سكنه للجوارات هذوما البرانيه، مستحقه حد ثلاث مرات باش يخرج البر. يعطيك الصحه سي ماهر. ما لازمنا نكون عمليين ولا لا؟ هذا هو، هذه هي المبادره. على السمع انا الناس كل تسمع فيا تو. هذه هي المبادره، والمبادره خرجت مني يا عمي. انا جيت نقولها لك وانا لك نحط لك في الاعصاب العجل اقول يا عمي. يعطيك الصحة سي ماهر، يعطيك الصحة. نحن مربوطين بوقت سي ماهر، يعطيك الصحة على التدخل متاعك اليوم في برنامج نفزاوة سبور على موجات إذاعة نفزاوة. سي سامي المرزوقي جانا تعليق على صفحة الإذاعة من بشير العجيم، يقول لك سي سامي ماذا بي تعمل قرار بإقامة اللاعبين في مركز التخييم اللي هو يعود ليك بالنظر، وأصحاب المطاعم في دوز يتكفلوا بالأكل، وفما عدة أساتذة الرياضة في دوز يتطوعوا لإكمال حصص تدريب اللاعبين. غير هذاك السيسامي مش عليني، يحكي على السيسامي المندوب. أي على السيسامي على السيسامي المندوب بعثه. أما أنت شنو أنت شنو دخل حتى دخل بالمخيم تبع الشباب الرياضة مش تبعني. إيه أما أنت شنو رأيك معناها في في الاقتراح هذا؟ والله هي أي اقتراح باش ينفع الجمعية ما عندنا فيها تشكيلية هنا. ما عندناش فيها حتى مشكلة. إحنا تو أنت ممكن ما نعرف في متسع بالضبط، أما أني ما جيش نطلب طوف حاجة مستحيلة. أني نطلب في حق الجمعية. نطلب في حق الجمعية. أني تو شفتي تو مثلا ذيبة السنة في مستحقاتها السنة ما موصلتش مستحقاتها تحل الجمعية. إيش باش نفعها الفلوس تو هي محلولة الجمعية إيش باش نفعها الفلوس تو؟ صحيح. حقها معناها. سي سامي. أنا قد يكون أنا كي نتكلم تو كي قد يكون أنا تأخير هذا كله بفعل فعل. لو الوزارة شفتي فرضا أنا ما حتى ما ترفعتش المنحة. 20 مليون 30 مليون مازالتنا عند الوزارة. تحل لنا مشكلة. 10 مليون عند البلدية تحل لنا مشكلة. ما مازال تصرف 50 و 60 مليون حلو مشكله صحيح. فهمتي معناها حتى من من 100 مليون نصور من دخلنا 50 مليون احنا باش حلنا مشكله. سؤال اخير سي سامي قبل ما معش عندنا برشا وقت. سؤال اخير سي سامي، انت كنت تسمع وكنت نتوما اللي موجودين حدايا في الاستوديو تحكيوا على برشا عباد اللي هما كيما تسموهم نتوما يحطوا في الاعصاف العجله ويتشرطوا باش ينجموا يساعدوا الجمعيه، انه مثلا استقاله الهيئه المدير الحاليه، شنو انتم موقفكم من هذا في صوره انه مثلا تواصل الظروف الصعيبه في صوره تواصل الظروف الصعيبه للفريق، شنو باش يكون انتم القرار نتاعكم؟ وصلنا هنا وصلنا فتره قدمنا استقالتنا ما خلناش، قال لا ابقى انت وحنا ندعمك وحنا نوقفوا معك وحنا كذا، لكن كل كلام حبره ورقه ولا مش حاجه فعلي. فما صارت قلت لك تقول لك ندعم بعد ما تلقى حتى واحد اكيد كان معنا محمد نهار مشي المقابله ودر، فانا خرجنا اخر وقت اخر لحظه خرجنا مشي المقابله ودر اني وقت المقابله ودر الفريق قدمت استقالتي قاعد الاستقالة عند المؤسسة ما تمت ثلاثة أيام الأربعة ما ناجوني شكون من الهيئة القديمة وجوني شكون مجموعة أخرى وجوني كذا، قالوا لي واصل أنت وإحنا معك ندعموك. مشينا المقابلة تضرب بعض مشينا المقابلة تضرب ما ريت حتى حد منهم. سي سامي اليوم نوكل نقطة وحيدة ونختم بها اليوم نقاشنا، اليوم مستعدين تنتظروا السبعين مليون يمكن كمنحة، واليوم خلي كل أهالي دوز تتضافر، خلينا ننسوا المشاكل القديمة، يمكن الديون اللي كما تحكوا يمكن دفعتها من جيبكم أنت وسي ماجد، اليوم يمكن هذا النجم نستنوا به شوية وقت، لكن اليوم نتلموا على الوضعية الحالية للصحراء الرياضية بدون. والله نستنوا مش نستنوش هذاك، احنا بطبيعة الحال نستنوا ما عندناش حد عسكرية ما فهمت كيف ولا، أما ذبلة تكون حاجات واضحة لأن أني كي نشوف تو نشوف ثم معناها اش خلي الحاجات هذه تراتي اللي هي كانت مفروضها منحة تجي في ديسمبر تجي في جانفي تجي في فيفري، حنا تو في ابريل معناها قرب يكمل ابريل، اذا كان ما جاتكش انت فانت وانت السيزون يمشي ما عادش باش تجيك بعد المنحة هذه فهمتني، ما عادش باش تجيك المنحة هذه. اذا كان ثم ضمانات انها باش تجي وكذا كل شيء ما عندي حتى اشكاليه، يعني واحد من الناس اليوم جاي يغدك في كيف فهمتها، ما عندي حتى اشكاليه. يعني الحاجه اخرى اللي يحب يعاون واللي يحب يعمل مبادره يحب كذا يتفضل، ما ثم حتى اشكاليه ما عندنا حتى مشكله مع حتى واحد، يعني واحد من الناس كي يقول ما عندنا حتى مشكلة ما عندنا حتى مشكلة، نقعد معهم الناس كله ونحكوا معهم وخير الناس كل وإحنا نحكيوا على نمشي ونأخذ مكالمة هاتفية. مرحبا بك، ألو عسلامة. ألو مرحبا عسلامة. أهلا بك، تفضل خوي شكون معانا؟ معك محمد من دوس. يعرفني ماجد يعرفني سامي. مرحبا خوي محمد، تفضل سي محمد. لا أنا مش محمد، ماهر. ماهر سي ماهر، أهلا مرحبا بك. بالله نحب نعرف موضوع شيء الحل الاخر تو بات حلاها حب حلاها جمعيه لكريش هم قالوا مش ماشيين هبطوا بالله مره ثانيه قالوا مش ماشيين على الحد وده يحب حل جمعيه لكريش القصه دي. لا ما اخوي مش نحب حل جمعيه احنا نحب نرقد جمعيه بالعكس فيسبوك ما لها هذيك نحب نرقد جمعيه اخوي احنا مش نحب نحل جمعيه ايش معناها مليش قلت مش ماشي مع والتين يتحمل مسؤوليه ايش معناها اي مليش ماشي مليش ماشي خاطر يلزم السلطه ماهر افهمني خويا برك افهمني اقرا الواحد مليح وافهم مليح حكينا فيه الموضوع من الاول مش عارف لا قلت لا حكيت وقلت ودرت خليني نكلمك عاد خلينا نفهمك عاد كدرت تفهم خليني نفهمك احنا كي حتى كتبنا وحكينا وكلمنا ثم فلوس للجمعيه، الجمعيه عندها فلوس مستحقاتها هي الخاصه عندها فلوس قد الوزاره وقد البلديه وقد كذا مستحقاتها، وانت مشيت عملها قد ايش مره المعتمد وحكى لي هذا هذا شيء ثاني. اما نحب نعرف البرنامج انتم خشيتوا بالمال، انتم خشيتوا بالمال تحمل مسؤوليه كمل شنو خشيتوا بالمال تحمل مسؤوليه انتم خشيتوا من الجمعيه راه لكم راه مصروف زي مصروف ياسر واعطوكم وانتم مفروض كمل لا عاد ما اسمع ما يزمك تشوف ما تشوف قيس على روحك اسمع خويا قيس على روحك قدام قيس علينا ولا غيري من غير مدرب من غير لا خويا اسمع خويا اسمع خويا دخلنا وصرفنا خويا ما فيه كفايه واكثر من اللي صرفتها الرجاله قبل فهمتها ايه كم صرفتوا صرفنا ايه كم كيفاش تو جمعيه كيفاش من غير مدرب فهمتش اللي كيفاش انت شدوا تفهم بالضبط انت تو فهم احنا صرفنا ولا شدوا بالضبط جمعيه من غير مدرب ما عادش عندي باش ما عادش قادر باش نجيب مدرب فهمتني ما عادش قادر باش نجيب ما عادش عندي فلوس ها شنو خلي جوات تريلا وكمل المصروف والله ما في سمعتك انا قلت لك خلوا جوريت الدين على روحها يترين له شدهم انا قلت لهم ما تقدرش ترين له ما ترين له شيء قلت له قلت له يحب تحمل مسؤوليه عارف ايش معناها تحمل مسؤوليه ما قلتش تحمل مسؤوليه احنا راه او خلاص انا خلاص قلت له عشان عندي فلوس باش نخلص جولات نحب يجي يتفضل باش يجي يتفضل باش ما عندي حتى شكلي اما ما نجيبش خلصه في القديم ما عادش نقدر نخلصه في جديد فهمتها ما فهمتهاش تو معناها القديم تخلص القديم فدي قال لساني مثلا حتى المارس ولا الفيفي قال لساني فرانك باش نمشي نسلف باش نبيع حاجه نخلصها فيها فهمتني يا ماهر؟ وحاجه جديده من ابريل ولا ما عنديش مخلصه ماهر. هلا عمك ماجد عماك راه ماهر خويا احنا نشوفه في ظروف راه انت اخوك الاول انت ترضى ما يخلصش ما هو حق عرق عمانه وتعب ثلاث شهور وعانه وجري تجي اليوم تقول له نقول له ما عندناش فلوس. ها سمع الدوز كامل. اي ناكلوا الناس احنا ما خلصهمش ناكلوهم الناس وكذا نعملوهم ناكلوهم تي ايد وهات دخلت ومار فكيت واعملوا من هي قديمه منهم ولا يعملوا رايهم ان شاء الله ان شاء الله ودي من قال لك قال اسمع انا قعدت معاه قعدت انا نسن عليه احنا هذيك قعدت انا عندي ثلاث اربع ايام قعدت انا وماهر وقعدت انا ولطفي وقعدت انا وجماعه كل وقعدت انا وسني وجماعه جمل وحكينا فيه موضوع ومن قال لك مش قاعدين نعمل في شيء هذا احنا قاعدين نعمل فيه مهر. اما اخوي دائما ربصوا روحكم ركزوا واموركم شوي ثبتوا المعلومه دائما وبعدها قعدت معاهم وحكيت معاهم ولا باس بحول له. اما لازم ثم فلوس يحبوا نجيبها احنا ثم فلوس عند لازم الوالي يجري يدخل جيبها لازم رئيس البلدية يدخل جيبها المندوب يدخل جيبها المعتمد يدخل جيبها هذا ما زال متحمل مسؤولية عمالة كيف احنا متحملين مسؤولية حتى متحمل مسؤولية عمالة دوز لا تابعة تابعة قبلي فهمت كيف ولا اخوي ثم والي مسؤول ثم مندوب مسؤول ثم معتمد مسؤول لازم يجيبوا الفلوس مهما كان الثمن على كل تحمل مسؤوليتهم. ماهر يعطيك الصحة على المكالمة الهاتفية والتدخل معنا. كلمة الختام بالنسبة لك سي سامي. والله كلمة الختام لازم الناس كل ساعة باب الأولى كيما سي ماهر لازم الناس توسع بالها وتفهم الموضوع وتفهم القصة كيف بالضبط هذا راه حق مكتسب يعني أني أنا نطالب حق مكتسب حق مكتسب هذا اللي هي منحه فلوس وكذا حق جمعية لازمها تجي وبعد نحكوا في الناقص ونزيدوا ولا باش نفرضوا ولا باش نخلوا ولا ما نخلوش ولا باش نخلصوا احنا ولا باش يخلص هذاك ولا هذاك كل سنة أما حق مكتسب لازم يجي في أقرب وقت. نحب نشكر بصراحة أكثر حاجة نحب نشكر الجوالات لأن يعني مضحين عمانا وتعبين عمانا وفي كل وقت تسحقيناهم ولا كيما نقولوا احنا لقيناهم كلمناهم جو ولبوا نداء معناها رغم أن حقهم معناها ناس ثم شكون يخدم على العائلة ثم شكون ظروف المادية تعبة ثم كذا وإحنا رانا من أول نهار كنا المخيل ماش فهمتي ونحب نشكر أي إنسان باش يمد يد الجمعية عاون الجمعية مش باش عاون سامي مرزوق ولا ماجد بن رابح ولا باش عاون بلاده واجب هذا راه مش مزية معناها فهمتي ويرحم والديك منتم ومشكور جدا على الدعم ديما ومشكورين على الاستضافة. يعطيك الصحة سي ماجد تفضل. أنا والله نحب أنا قلت لكم ثم جايين كانوا يحطوا في العصافة العجلة وتو جايين باش يساعدوا يكملوا هم يجوا يساعدوا كم والله نعاونهم ماديا ما نجيب الخبز والله حتى العميجيه اللي يشدوا العميجيه لما نعاونهم هم وراكم معاونتونيش ونعرفكم واحد واحد بالشخص شخص ولكن ما يسالش يعني راني المصلحه الدول والله الا ما نعاونكم العميجيه وحتى اللي تيجوا يكملوا الداله انا قلت لهم هاي نعملوا كل واحد مليون مليون نعطيني اول واحد وشدوا انتم نعطيكم مليون اول واحد على كل يعطيكم ولكن الصحة. انا ربي عارف الواحد كل واحد هيقدر يعطيكم الصحة طيب. كنتوا حاضرين معنا اليوم في برنامج نبزة وسبور في موعد استثنائي حبينا نحطوا يعني نسلطوا الضوء ولو قليلا على الوضعية متاع الصحراء الرياضية بدون سي سام كمثال معناها كمثال بالنسبة لي اللي شفت السنة يحتذى به حب الله نشكر اللاعب حامد بن نصر وحارس المرمى مروان المترب هذوما كيف نقولوا معناها راه ولد جمعيه سي ولد جمعيه تم معناها الانضباط في التمارين والاخلاق ولا نهار يزلك تليفوني كلمه قال الفلوس ولا نهار يزلك على معناها بصراحه يرحم والديهم وبارك الله فيهم هني يلزمني نلقي روحي يلزمني نشكرهم لانهم فعلا يستاهلوا الشكر ويستحقوا الشكر. يعطيكم الصحة كنتوا حاضرين معنا في استوديو نبزة وسبور كما قلت لكم اليوم في موعد استثنائي إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة أكيد باش نعاودوا نسلطوا الضوء على الوضعية وشنو قالت بعد الحصة هذه وبعد تدخل مندوب الشباب والرياضة سي سامي البكري حاضر معنا زاد زميلي محمد بن عبد الله اللي إن شاء الله بعد شوية باش يكون عندكم موعد معنا بداية من ثلاثة ما تبدلوش الموجة خليكم ديما برونشي على 100.9 FM باش يكون عندكم موعد معنا بداية من ثلاثة من ملعب المبروك حمادي في نقل مباشر لمباراة الواحد الرياضي بقبلي وكوكب منزل نور لحساب الجولة 11 إياب من المجموعة الثانية من بطولة رابطة الهوات المستوى الأول بعد شوية أكيد نرجع معاكم. تحية كبيرة لزميلي علي الدرمولي اللي كان في الجانب التقني وتحية للناس الكل اللي دخلوا معنا واللي زادة كانوا يسمعوا فينا على 100.9 FM.